المصطفى يحلو هو النور الأجل. مدح المصطفى يحلو هو النور الأجل. مدح المصطفى يحلو هو النور الأجل. والسبل والأمل عليه دوما صلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوا على رسول الله. شرف الشرف طه من خير النطف، فيه شرف الشرف، طه من خير النطف، فيه شرف الشرف، طه من خير شرف الشرف، غير رؤوف عطف من لاد بالذكر يتلو. لا إله إلا في نص الذكرين